أدلة الأحكام. طيب، حتى تفهم هذا التعريف جيدا وحتى تدرك تركيبه، لا بد أن تفهمه لفظة لفظة. فهو عرف أصول الفقه قائلا: معرفة، لا بد أن تدرك المعرفة، القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. أولا، كلمة معرفة، وهذه سبق وأن ذكرتها أمس، ولكن لا بأس من التذكير بها. المعرفة، بارك الله فيكم، هي الإدراك. عرفت الشيء أدركته، عرفت الشيء أدركته، كان ذلك الإدراك منك على جهة القطع والجزم، أو كان ذلك منك على جهة الظن الغالب، كل ذلك يسمى معرفة. فالمعرفة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. أنا مثلا أعرف بعضكم باسمه وأعرفه بشخصه، فإذا دخل الآن باسمه عرفته، ثم رأيت صورته فأنا أجزم فأقول عرفت أن صاحب هذا الاسم هو فلان، أنا أجزم بذلك، رأيت صورته، رأيت اسمه، تعرفت عليه. لكن بعضكم قد يدخل باسم يشابه اسم رجل أعرفه، ثم لا يظهر صورته لي، فأنا حين أقول قد عرفتك لا أجزم، وإنما عندي ظن غالب، أرجح أني عرفتك، لكن يبقى هنالك احتمال أني قد أخطأت في الشخص، فلعلك لست الذي أظنه، وإن كنت أرجح أنك هو. فالمعرفة، بارك الله فيكم، تصح أو يصح إطلاقها على هاتين الرتبتين، على رتبة القطع وعلى رتبة الظن الراجح. ثم هذه المعرفة لا تقوم للرجل في علم أصول الفقه حتى يحقق أركانها الأربع. الركن الأول معرفة الأدلة، الركن الثاني معرفة حجية هذه الأدلة، الركن الثالث معرفة تطبيقها، الركن الرابع هو إذا تزاحمت القواعد أو الأدلة واجتمعت في موضع واحد أحسن التعامل معها. هذه الأربع هي التي تبين هل هذا الرجل الذي يتكلم في أصول الفقه يصح أن يقال فيه أصولي أو لا. كيف تعرف أنك صرت أصوليا أو لم تصر أصوليا بعد؟ بهذه الأمور الأربع. أولا، أن تعرف الأدلة، والأدلة كما سيأتينا إن شاء الله يراد بها الأدلة الكلية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة، وكذلك يراد بها القواعد، القواعد الأصولية. فأول شيء هو أن تحصرها، أول شيء في المعرفة أن تعرف هذه الأدلة، بمعنى أنك تحصرها. إذا قيل لك ما هي الأدلة الكلية، أمكنك أن تعددها، هي كذا وكذا وكذا وكذا. وإذا قيل لك ما هي القواعد الأصولية التي تطبق على الأدلة، فإنك تعرفها، فتقول مثلا القرآن والسنة أول قاعدة هي قاعدة الثبوت، إثبات كون هذه الآية آية من كتاب الله، إثبات كون هذا الحديث حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول وتبين قواعد ذلك، فتقول مثلا قواعد إثبات القرآن التواتر والرسم العثماني والاحتمال اللغوي. تقول: قواعد صحة الحديث هي تلك الشروط الخمسة التي قررها علماء الحديث: أن يكون متصلا، أن يكون برواية العدل الضابط، أن يكون خاليا من العلة والشذوذ، وهكذا. ثم إذا جئنا إلى جهة الدلالة فلا بد أن تكون كذلك حاصرا للقواعد. فتقول مثلا: دلالة النصوص أولها المنطوق، ثم بعد ذلك ينظر في المفهوم بقسميه الموافق والمخالف، ثم نوسع بالمعنى أي بالنظر في العلة سواء كانت علة أصولية أو علة مقاصدية. وإذا تحدثت عن المنطوق فأنت تدري بأن هذه القواعد التي تطبق في المنطوق تنقسم إلى قسمين: قواعد المنطوق الصريح وقواعد المنطوق غير الصريح. ثم قواعد المنطوق الصريح هي قواعد أحكام وقواعد متعلقات الأحكام. ثم إذا جئت إلى قواعد الأحكام فإنك تدري بأنها قواعد التي تسمى بمسالك الأحكام، وإذا جئت إلى قواعد متعلقات الأحكام فإنك تدري بأنها ترجع إلى حقيقة اللفظ ثم إلى تناوله، فيتفرع عندك النص والظاهر والمجمل والمبين إلى غير ذلك من مراتب الدلالات التي هي قواعد في فهم الكتاب والسنة. ثم تدري بأنك بعد أن تستفيد الأحكام من كل آية مفردة حال كونها مفردة، من كل حديث لابد أن تجمع الأدلة، فإذا جمعت الأدلة ظهر لك نسخ أو ظهر لك تعارض، إما أن يظهر لك نوع تعارض أو أن يظهر لك نوع نسخ، ولك قواعد في مثل هذا. هذه سنراها إن شاء الله تعالى في مبحث التعارض والترجيح، وإن كان هذا المبحث وهو التعارض والترجيح ويسميه بعضهم التعادل والترجيح، فإن العبد الضعيف يسميه بالتعارض والتوجيه، التعارض والتوجيه، وسنبين ذلك في موضعه. أن التعارض حقيقة شرعية، لولا التعارض ما صرف أمر من الوجوب إلى الندب، ولولا التعارض ما صرف نهي من التحريم إلى الكراهة، ولولا التعارض ما خصص عام. ثم بعد أن يظهر لك التعارض فلا وجه لقولهم الترجيح، لأنك لست مضطرا إلى الترجيح بل لك التوجيه، فربما حملت العام على الخاص، وربما ألغيت الخاص، وربما لم تعتبر القرينة، وربما اعتبرتها، وكل ذلك يدخل في مسمى التوجيه، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن بارك الله فيكم، المعرفة تقوم على هذه الأركان: أول ركن حصرك الأدلة، حصرك القواعد، فتكون الكفاءة المستهدفة لك، على تعبير الأساتذة والمعلمين، تكون الكفاءة المستهدفة لك وهي ملمح الانتهاء من هذا المتن. يعني حين نتم هذا المتن أول ملمح لا بد أن يكون لك هو أن تكون حاصرا للأدلة وحاصرا للقواعد التي ألقيت عليك. يعني حينما نختم إن شاء الله، فإذا قلت لكم ما هي الأدلة الكلية وأحسنت عرضها، وقلت لك ما هي القواعد وأحسنت عرضها وترتيبها، فنقول قد حصلت المتن وقد حصلت مقصود المتن. بعد أن تحصر هذه الأدلة وهو الركن الأول وتحصر القواعد، ولا شك أن حصر القواعد يكون بمعرفة صياغتها، المرتبة الثانية هي أن تعرف حجية هذه القواعد وحجية هذه الأدلة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا المجلس أن الشيخ ابن باديس يرحمه الله تعالى قد تولى ذكر أدلة حجية الأدلة والقواعد، وعليه فهنا سوف تخطو خطوة ما كنت لتدركها لو درست الورقات. فأنت بحول الله سبحانه في آخر الكتاب ستقول للناس الحجة الدليل الثاني هو السنة، الحجة في ذلك قال الله تعالى، قال ابن مسعود ولم يخالف أحد من السلف، تقول الحجة في الإجماع قول الله تعالى، فهذه مرتبة ثانية أو وهي مدخل في الحقيقة، هذا ليس هو نهاية البحث وإنما سيكون مدخلا لك حسنا في هذا العلم. الرتبة الثالثة التطبيق، أن نحسن تطبيق هذا الذي سندرسه. وقلت لكم إن الشيخ رحمه الله قد تولى إيراد الأدلة والأمثلة، فنحن سنطبق عليها وأزيدكم أمثلة تطبيقية تتذوقون بها حلاوة أصول الفقه. المرتبة الرابعة هي مرتبة التزاحم، حال تزاحم الأدلة، وهاته التي يعثر فيها الناس. كثير من إخواننا وكثير من المشايخ، وإن قلت كثير من العلماء الذين ليس لهم كبير حظ في أصول الفقه، تجدهم يتعثرون في هذا الباب، فإنه لا يدري هل يقدم هذه أو هذه، ولا يدري أن مثلا النظر في دلالة الاقتضاء هي من تتميم المنطوق، فتراه لا يعتبره، وتراه لا يقدر المحذوف الذي وجب تقديره، وتراه لا يدري أن يقدم هذا المفهوم أو هذا إن كان يقول بالمفهوم، وتراه يعارض المفهوم المخالف مع القياس، والصواب أن مفهوم المخالفة لا يلتفت إليه حتى ينظر في القياس. فهذه التداخلات بين القواعد وهذا التوارد على الموضع الواحد لا بد أن ندركه، وطريقة تحصيله تكون بمعرفة مجمل قواعده والدربة، الدربة على ذلك، وهذه الدربة تحصل معك شيئا فشيئا، وتحصل أيضا بقراءة كلام العلماء الفحول الذين يحسنون هذا، وبمجالسة من يتقن هذه القضايا حتى تتخرج به بحول الله سبحانه وتعالى. إذن قال الشيخ رحمه الله معرفة القواعد. الآن جئنا إلى القواعد. القواعد بارك الله فيكم جمع قاعدة، والقاعدة هي قضية كلية. طيب الآن أقول لابد أن نشرح القاعدة، سيأتي معنا كثير من القواعد، قواعد كثيرة، 17 قاعدة كما سبق تتعلق بدلالات الألفاظ، قاعدة النسخ بعدها، قواعد التقرير، قواعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تعرف حقيقة القاعدة. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة من فعل قاعدة، قاعدة فاعلة من فعل من قعد. فعل قعد فيه معنى الثبوت والاستقرار، فيه معنى الثبوت والاستقرار، وفيه الدوام. بعض أهل اللغة يقول قعد هي أن تكون قائما ثم تجلس، يقولون من كان قائما ثم نزل إلى الأرض يقال فيه قاعد أو قعد، وهذا في الحقيقة ليس صحيحا، ويقولون من كان مضطجعا ثم اتكأ على مقعدته فنقول جلس، هذا ليس صحيحا، وقد رده الزركشي رحمه الله في البرهان في علوم القرآن. الصواب أن الفرق بين القعود والجلوس أن الجلوس وقته يسير، فمجالس العلم وقتها يسير. جلس أي مكث يسيرا، أما قعد أي أنه ثبت واستمر ودام على ذلك الشيء. إذا فهمت هذا فقلت لك تعريف القاعدة، واحفظ هذا التعريف. القاعدة هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها الممكنة. القاعدة هي قضية، هذه القضية تنطبق على جميع جزئياتها الممكنة. ما معنى قضية؟ القضية هي تلك الجملة التي تصاغ فيها القاعدة. المناطق يسمونها قضية، ويمكنك أن تسميها أنت جملة تامة، جملة تامة. فأنت حين تقول مثلا، تقول الأمور بمقاصدها، فأنت تأتي بمبتدأ الأمور وبمقاصدها، فإنك تأتي بجار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. فأنت الآن استعملت جملة اسمية، الأمور بمقاصدها، هي جملة كما يسميها النحاة، وتسمى أيضا قضية. هناك إطلاقات، هذه سنراها إن شاء الله في جمع الجوامع، يعني الجملة والقضية والدعوة والنسبة والتصديق هي، والإسناد والموضوع والمحمول، هي في الحقيقة كلمات تصب في معنى واحد وإن اختلفت الاعتبارات في النظر. هذا نراه إن شاء الله في موضعه. فقلت أرجع أقول بارك الله فيكم، أرجع فأقول بارك الله فيكم، إذن القضية هي تلك الجملة، هذه الجملة تكون كلية، أي أنها لا تختص بحكم واحد، لا تختص بفرد واحد، بل تنطبق على جزئيات كثيرة، وهذه الجزئيات الكثيرة تنطبق عليها إذا كانت ممكنة الدخول. القضية القاعدة قضية كلية تنطبق على جزئيات كثيرة، أو على جزئياتها، أو على جميع جزئياتها، معذرة، على جميع جزئياتها الممكنة. تجدون بعض العلماء يقول القاعدة ليست كلية، هي أغلبية. تجدون من يقول هذا، يقول القاعدة هي قضية ليست كلية، وإنما هي قضية أغلبية. فإذا قلت لماذا هي أغلبية، يقول لك لأجل أن القواعد فيها استثناءات كثيرة. القاعدة لها استثناءات، وما دام يدخلها الاستثناء فهي أغلبية وليست كلية. وهذا التوجيه ليس بوجيه، هذا التوجيه ليس بوجيه. اعتبر ذلك بمسألة العموم، اعتبر القاعدة بالعام. هل اللفظ العام إذا خصص صار لفظا غير عام؟ اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع، أي لكل ما يصلح له، ثم يدخل عليه التخصيص فيبقى اللفظ عاما، ونخرج الأفراد المخصصة. كذلك يقال في القاعدة، فالقاعدة حكم كلي لا أغلبي، الأصل فيها أنها حكم كلي، إلا نوع من القواعد سنراه إن شاء الله في موضع آخر، وهي القواعد الأغلبية التجميعية، وهذه في قواعد الفقه. فهو حكم كلي يدخل تحته جميع الجزئيات الممكنة، فإذا كان هنالك جزئية لا يمكن دخولها فهذه نخرجها ونستثنيها. مثال هذه القواعد هو ما ستدرسه، مثلا الأمر المجرد أو الأمر المطلق يفيد الوجوب، النهي المطلق أو المجرد يفيد التحريم. هذه قواعد. الأصل بقاء العام على عمومه، الأصل حمل المطلق على المقيد، كل هذه تعتبر من القواعد التي سندرسها، من القواعد التي سندرسها. إذن قال رحمه الله تعالى: معرفة القواعد التي يعرف بها. هذه القواعد يعرف بها. تلاحظون أن الشيخ رحمه الله استعمل المعرفة مرتين: معرفة القواعد التي يعرف بها، وليته لم يكرر هذا حتى يسلم من طريقة المناطق وأرباب الحدود الذين لا يقبلون التكرار في التعريف. فلو أنه قال معرفة القواعد التي يتوصل بها بدل أن يقول يعرف بها. معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد؟ كيف، بارك الله فيك، هي الكيفية، وهذه الكيفية هي التي يسميها العلماء بوجه الدلالة. حينما نأتي بحديث مثلا ونستخرج منه حكما فنقول هذا الحديث يفيد هذا الحكم ووجه الدلالة. وجه الدلالة وهو الكيفية هو التطبيق، هو تطبيق هذه القواعد. الذي لا يحسن كيفية التطبيق ربما استدل بدليل هو عليه وليس له. أذكر لكم مثالا يسيرا صغيرا، ترون مثلا استفادة حكم من دليل لا دليل فيه، والناس ربما يتواردون عليه. مثلا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال، انتبهوا للفظ الحديث، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بعض شراح الحديث تحت هذا الحديث يقول: وفي الحديث وجوب الأذان، وفي الحديث وجوب الأذان. من أين استفدت الوجوب؟ يقول: من قوله أمر بلال أن يشفع الأذان. حين تتأمل هذا الحديث تجد أن الأمر تعلق بصفة الأذان ولم يتعلق بأصل الأذان. لم يقل أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يؤذن، وإنما قال أمر أن يشفع الأذان. فالأمر هنا تعلق بصفة الفعل ولم يتعلق بأصل الفعل، وعليه فالحكم الصواب المستفاد من هذا الحديث هو وجوب شفع الأذان ووجوب الوتر في الإقامة، وليس الحكم هو وجوب الأذان ولا وجوب الإقامة. إذن رأيت بارك الله فيك كيف أن وجه الدلالة الذي هو كيفية تطبيق القواعد مهم جداً، به تتميز رتب الناس. كم من حديث يقلبه المستدل عليه على المستدل به، لا لشيء إلا لأجل أن وجه الدلالة لا يستقيم لصاحبه. ولن أمثل كثيرا، ستأتينا أمثلة في موضعها بحول الله سبحانه وتعالى. إذن نرجع، فهي معرفة القواعد التي يعرف، قلنا الأولى يتوصل بها، قال إلى استفادة هذه القواعد، بها نستفيد أحكام الأفعال. كلمة الاستفادة كلمة مقبولة وكلمة صحيحة لغة، لكن الذي ورد به القرآن هو الاستنباط. يقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه. فإخراج الأحكام من الآيات والأحاديث يعتبر استنباطا، هذا هو اللفظ الشرعي. واللفظ الشرعي حتى وإن كان اللفظ اللغوي يقوم مقامه فيما يبدو، فإن اللفظ الشرعي أولى من اللغوي. يكفي أنه مقصود الشارع، فالشارع انحرف أو ترك لفظة ومال وقصد لفظة أخرى، لا شك أنه فعل ذلك لحكمة ولمعنى. وإذا ما قارنا الألفاظ الشرعية بالألفاظ اللغوية التي لم يستعملها الشارع، نجد أن اللفظ الشرعي يفوق اللغوي بثلاثة معان، أو بثلاث مراتب، أو بثلاث شعب إن شئت. تجد أن اللفظ الشرعي أسلم معنى وأوضح معنى وأتم، فهو أو نقلب ربما الترتيب بينها فنقول فهو أتم من حيث المعنى. اللفظ الشرعي أتم، يدل على المعنى دلالة أفضل من الدلالة التي تكون بلفظ آخر. وتأمل هنا، حين يستعمل الله عز وجل الاستنباط بدل الاستفادة، الاستنباط هو إخراج ماء البئر، هذا أصله. تأتي إلى أرض ليس فيها بئر فتقوم بحفرها حتى إذا وصلت إلى الماء خرج الماء، فإخراجك لأول ماء البئر يسمى استنباطا. فالاستنباط أن تظهر ذاك الماء الذي كان خافيا. تأملوا إلى حسن هذا المعنى، فالمجتهد يبذل جهدا كجهد حافر البئر، فحافر البئر يبذل جهدا عظيما، كذلك المجتهد يبذل جهدا عظيما ليخرج المجتهد حكما لم يكن ظاهرا، ليخرج حافر البئر ماء لم يكن ظاهرا بل كان غورا. هذا المعنى العظيم، بخلاف الاستفادة، فإن الإنسان قد يستفيد من ماء البئر بلا عناء. قد يجلس العامي في بيته وتأتيه بالحكم فتقول له أعطيك حكما مستفادا من آية، فيكون قد استفاد ولم يجتهد. كالذي يجلس في بيته وتأتيه بكوب ماء من بئر لم يتعب في استخراجه ولم يستعمل آلة وإنما جاءه إلى فمه. رأيتم كيف أن اللفظ الشرعي أتم معنى وأدق من اللفظ اللغوي؟ هذه الشعبة الأولى. الشعبة الثانية أن اللفظ الشرعي في كثير من الأحيان يكون أوضح، يكون أوضح. هنا قد تقول الاستفادة والاستنباط قريبان من بعضهما البعض، لكن في مواضع أخرى يكون اللفظ الشرعي أوضح، وهذا هو الأصل، لأن القرآن أنزل تبيانا لكل شيء والسنة مبينة، فالبيان حاصل. الشعبة الثالثة أن اللفظ الشرعي سالم، أنت متيقن من سلامة لوازمه. أمثل لكم بمثال، تجدون الطحاوي رحمه الله مثلا في بداية عقيدته الطحاوية يصف الله بالقديم، فيقول قديم بلا ابتداء، قديم. ويريد رحمه الله بكلمة قديم أي أنه لا أول له سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء. لكن حين استعمل القديم لم يأتي بالمعنى التام، لأن الأول الذي ليس قبله شيء، الأول ليس قبله شيء، هذا هو المعنى المقصود. أما القديم فالقدم نسبي، فكتابي هذا أقدم من كتاب الآخر، وأنا أقدم من كتابي، وزيد أقدم مني، وهكذا. من جهة السلامة من اللوازم، القديم يطرأ عليه التغير، ويطرأ عليه الضعف، ويطرأ عليه ما يبليه، بخلاف الأول فإنه لا يلزم منه هذه اللوازم المنكرة. وعليه خلاصة هذا: ما وجدنا سبيلا لاستعمال اللفظ الشرعي إلا استعملناه، فهو مقدم. فيقول رحمه الله: إذن أصول الفقه معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد. وقلنا يمكن نقول معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط. قال: كيف تستفاد أحكام الأفعال. الأحكام، وهي الأحكام الشرعية التي سيأتي تعريفها من المصنف رحمه الله، الأحكام جمع حكم سيأتي تعريفها، لكن لا بأس أن نعرفها تعريفا يسيرا. الحكم في اللغة تقول حكم، يحكم حكما. الحكم هو منع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. تجدون من العلماء من يقول الحكم هو المنع، الصواب أن الحكم ليس مطابقا للمنع، هو فيه المنع لكن يزيد على المنع بكونه يجلب مصلحة أو يدرأ مفسدة، هذا هو الحكم. الحكم جالب لمصلحة أو دافع لمفسدة. الحكم منع متعقل، منع لمصلحة، هذا هو الحكم. ولذلك تسمى الله عز وجل بالحكيم، ونسب الحكم لنفسه: إن الحكم إلا لله. والله عز وجل لا يمنع هكذا، وإنما يمنع لمصلحة، يمنع لغاية. وعقيدة أهل السنة أن أحكام الله معللة، والله يأمر وينهى لغاية سبحانه عز وجل. وعليه فالحكم لغة هو كل منع ترتب عليه مصلحة أو درء مفسدة. ومن هنا سميت الحكمة حكمة، لأن الحكمة تمنع الرجل من أن يركب هوى نفسه، تمنع الرجل من أن يتبع هواه، فهي تمنعه لمصلحة ودفع مفسدة. هذا من حيث اللغة. الحكم سيأتينا مع المصنف تعريفه اصطلاحا، وهو تعريف المناطقة، ثم يذكر تعريفه شرعا. نؤخر تعريفه المنطقي، وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إلى ذلك الموضع، ونتحدث فقط عن معناه الشرعي. الحكم يعني أذكره، شرحه إن شاء الله سنتركه للباب القادم. الحكم هو مقتضى خطاب الله أو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بعمل العبد طلبا أو تخييرا أو وضعا. هو مقتضى خطاب الله الذي تعلق بعمل العبد، من حيث إنه مطالب أو مخير أو وضع له. سيأتي بسط هذا بحول الله في موضعه. هذه الأحكام الشرعية التي ستتفرع عندك بعد أن ندرس هذا، ستتفرع عندك إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، وما يخدمها من الأحكام الوضعية الوصفية والشرطية. الوصفية التي هي الرخصة والعزيمة والصحة والفساد، والشرطية المتمثلة في السبب والشرط والمانع. كل هذا سنراه لاحقا بحول الله سبحانه وتعالى. إذن أصول الفقه أن تعرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط هذه الأحكام التي سمعت الآن مجمل القول فيها. وهذه الأحكام يقول الشيخ أحكام الأفعال، متعلقة بالأفعال أي بأفعال العباد. استعمال الشيخ لكلمة الأفعال استصحب ما ذكرته لك سابقا، استصحبه. هل الأفعال هو إطلاق شرعي؟ اللهم نعم، استعمل الشارع الفعل فيما يكسبه الإنسان، لكن هل هو غالب استعمال الشارع؟ هل كلما أراد الله عز وجل أن يتحدث عن الكسب، كسب العبد وعما يجترحه ويكتسبه، يستعمل كلمة الفعل؟ حينما تنظر تجد أن هذا استعمل قليلا جدا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، هذا موجود. لكن حينما تقرأ القرآن، تقرأ ما بين دفتيه، تجد الله عز وجل يستعمل العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا يضيع أجر من أحسن عملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وعليه فغالب الاستعمال في الشرع هو العمل. والعمل أشمل من الفعل، لأنه يتناول كسب القلب واللسان والجوارح. ولذلك وإن تتابع الأصوليون والفقهاء على استعمال الفعل، إلا أن الأولى أن نستعمل العمل، فنقول معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الأعمال، إلى معرفة أحكام الأعمال، لأنه أسلوب الشرع ومستعمله. قال إلى أحكام الأفعال، قلنا الأولى الأعمال، ثم قال من أدلة الأحكام. هذه من على صغرها، حرف المعنى هذا على صغره، هو يبين قضية مهمة جدا جدا، وهي مصدرية الحكم. فهذه من التي هي من الابتدائية، تشرح لك مصدر الحكم، أي من أين جئنا بهذا الحكم. فكلمة من في هذا التعريف هي من التي تشرح قول الله سبحانه إن الحكم إلا لله، التي تشرح قول الله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون بحسب الآيات. فهذه من الابتدائية على صغرها تبين مصدرية الأحكام، تبين مصدرية الأحكام. ونحن حين إن شاء الله تعالى نتوسع في تعريف الحكم مصاحبين للشيخ في تعريفه، سنبين بحول الله كيفية أو كيف يصح أن يكون الحكم من الكتاب والسنة، كيف يصح أن يكون الحكم شرعيا، سنبين ذلك إن شاء الله لاحقا. قال تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. الأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل، وهذا هو الجمع لها أدلة ومفردها دليل. أما دلائل فهذه لها بحث لغوي نراه إن شاء الله في جمع الجوامع، كما استعملها الجويني واستعملها ابن السبكي واستعملها غيرهم، يقولون الدلائل، هذا سنراه في موضعه. الأدلة جمع دليل، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل في اللغة هو المرشد المبين، كل من أرشدك إلى مكان فقد دلك عليه. أما في الاصطلاح فالدليل، واحفظ هذا التعريف بارك الله فيك، واحفظ هذا التعريف بارك الله فيك، الدليل هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. الدليل ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه، أو إن شئت أن تقدم وتؤخر، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن، حين تسمع العلماء يقولون ما يمكن، أي أن هذا الشيء فيه القوة، استفاد العلماء منه من قبل أو لم يستفيدوا هذا لا يعنينا، المهم فيه القوة، فيه المكنة، نتمكن من الاستدلال به. أحيانا تجدون مثلا أصحاب المذاهب أتباع مالك مثلا، يقول مالك قولا فيأتي أصحابه ويستدلون بأدلة لم يستدل بها مالك، لم يستدل بها، وهم يستدلون بها لنصرة مذهبه، فنقول تلك النصوص كان فيها إمكانية الاستدلال، مالك لم يستدل، لكن لما كانت قادرة فيها دلالة بالقوة، من جاء بعد مالك أمكنه أن يستدل بها. إذن ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر، بصحيح النظر شرحه المبسط هو إحسان تطبيق القواعد، صحيح النظر هو أن تطبق القواعد تطبيقا صحيحا. إلى مطلوب خبري، يقصدون بالخبري ما يقبل الصدق والكذب، ما يقبل الخبر، ما يقبل الصدق والكذب. طيب، تبسيطا لهذا التعريف أقول يمكن أن تقول الدليل الشرعي هو ما يمكن التوصل بتطبيق القواعد عليه إلى حكم شرعي، ما يمكن التوصل بتطبيق القواعد عليه إلى حكم شرعي، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، وهذا الدليل هو الذي سندرسه في مبحث الأدلة. الشيخ رحمه الله قال من أدلة الأحكام، أضاف هذه الأدلة إلى الأحكام، فوقع في ماذا وقع؟ وقع في الحقيقة في إشكاليتين. الإشكالية الأولى لا تعنينا كثيرا، وهي التي يقول بها المناطقة، فقد وقع في التكرار، استعمل كلمة الأحكام مرتين، معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، الأحكام الأحكام، يقولون لا يصح هذا، هذه وإن كانت تورد ولكن ليست على شرطنا. الذي على شرطنا أنه حين يقول من أدلة الأحكام، قد يوهم السامع، قد يوهم السامع أنه يقصد آيات الأحكام وأحاديث الأحكام فقط، يقصد آيات الأحكام التي كما قال الغزالي أبو حامد رحمه الله في المستصفى الذي يقول هي في حدود 500 آية، ويقصد أحاديث الأحكام التي على مقتضى تصرف ابن حجر وابن عبد الهادي هي فوق 1000 بشيء، أو على مقتضى تصرف المجد بن تيمية هي 4000، أو على تقدير صاحب فتح الغفار هي 6000، أو على ما صرح به السمرقندي في من الحنفية، وصرح به غير واحد من الشافعية والمالكية بأنها جمعت في سنن أبي داود. يعني الآن حين تقول دلة الأحكام فأنت توجه السامع إلى معهوده، ومعهوده تلك الكتب التي جمعت في أدلة الأحكام، في أدلة الأحكام سواء كانت من القرآن أو من السنة. ولذلك كان الأولى بالشيخ لا يضع كلمة الأحكام، بل يقول من الأدلة. وإذا قال من الأدلة فإن الألف واللام تستغرق كل ما يصلح أن يكون دليلا، فقد تستفيد حكما من آية جاءت في قصة من القصص، قد تكون قصة عن بني إسرائيل نستفيد منها حكما. فمثلا قول والد الفتاتين لموسى عليه السلام لما عقد وجعل مهر ابنته أن يأجره 8 حجج، هذه استفاد منها الشافعية جواز كون المهر غير ممول، بأنه لا يكون مالا، مع أنها جاءت في قصة، ولن تجد هذه الآية في كتب أدلة الأحكام. قصة جريج العابد، أمه تناديه وهو يصلي فلم يترك صلاته لأمه، استفيد بها تقديم الصلاة على فضل الأم. ومن قال بأنه استجيب فيه دعوة الأم حكم بأن ابن جريج كان يجب عليه أن يقطع صلاته ليذهب إلى أمه. الشاهد من هذا أنها قصة، ومع ذلك استفدنا منها حكما، ولن تجد هذه القصة مذكورة في أدلة الأحكام. بل أدلة الأحكام كذلك أوسع من نصوص القرآن والسنة، وهذه يعني ملحوظة لا بد من إيرادها. أهل السنة، أهل الحديث المعاصرون، لا أتكلم عن أهل الحديث المتقدمين، فأولئك كانوا أبصر وأضبط وأفهم. أهل الحديث في القرون الأولى هم المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، كل من التزم الحديث وعظمه وعمل به. عندنا عند المعاصرين من المنتسبين لأهل الحديث، إذا قلت له أريد أن أدرس الفقه يدلك إلى الأدلة، يقول ادرس الفقه من الأدلة، فتقول ما هي الأدلة؟ يقول عليك ببلوغ المرام، عليك بعمدة الأحكام. وهذا عجب لا ينقضي، كيف يحصر الفقه في واحد من أدلته؟ أين دليل القرآن؟ نحن أهل السنة أهل الحديث، أي أننا أهل القرآن والحديث، ومع ذلك لا يفسر القرآن. وأين الإجماع؟ ونحن أهل السنة الذين نقول لا يجوز مخالفة إجماع السلف، فأين يهتدي إليه في كتب الحديث، كتب أدلة الأحكام؟ وأين القياس الذي هو ركيزة من ركائز الاستدلال؟ أين الاستصحاب؟ أين قول الصحابي على مراتب دلالته؟ أين عمل أهل المدينة في مواضع حجيته؟ أين الاستحسان بنظره الصحيح؟ أين المصلحة المرسلة وفق قواعدها؟ وعليه فالذين يحصرون الفقه في أحاديث الأحكام كالذي يريد من الطائر أن يطير بجناح واحد وينتف من ذلك الجناح عددا من الريش، فلا هو أبقى جناحا ولا أبقى الجناحين ولا أبقى جناحا بريشه. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يبصرنا بمراشد الأمور. إذن صار تعريف الشيخ رحمه الله لأصول الفقه هو أنه معرفة الأحكام أو معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. فصار إذن على مقتضى قوله رحمه الله أن أصول الفقه هو تلك القواعد، القواعد فهو قواعد استفادة الأحكام من أدلة الأحكام. وهذه القواعد كما عرفت منذ قليل ترتب على الترتيب الذي أذكره لك الآن. قواعد الأدلة أولا هي قواعد الثبوت، ثم قواعد الدلالة، ثم قواعد التعارض والتوجيه. هكذا تكون القواعد. قواعد الثبوت أي قواعد إثبات هذا الدليل، وهذه القواعد الإثباتية تنقسم إلى قسمين: قواعد تثبت حجية الدليل كاملا، يعني قواعد حجية القياس، قواعد التي تقضي بحجية قاعدة أقل ما قيل، الأخذ بأقل ما قيل عند انتفاء الدليل مثلا، هذه قواعد لإثبات الحجية. ثم هنالك قواعد، يعني هنا لإثبات حجية أصل الدليل، ثم هنالك قواعد لإثبات حجية مفردات الدليل. معليش المثل لأننا سنقف هنا، سبقنا الوقت. مثلا هنالك القواعد الأولى للسنة، نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أول قاعدة قاعدة الإثبات، قاعدة حجية السنة. فنقول هل السنة حجة في دين الله؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ قال الله تعالى، قال الله تعالى، أجمع السلف، وهكذا. فهذه لإثبات حجية السنة. بعد أن أثبتنا حجية السنة، إذا ما جئنا إلى حديث ما لنستدل به فلا بد أن نثبت حجيته. الآن حجية أفراد الدليل. إذا استدل رجل عليك بحديث يقول أبغض الطلاق عند الله أو أبغض الحلال عند الله الطلاق، تقول ما حجيته؟ هل هو صحيح أو لا؟ فأنت لا ترد السنة، وإنما تناقشه في عين الحديث، في الحديث ذاته. ثم بعد قواعد الثبوت عندنا قواعد الدلالة، وقواعد الدلالة هي التي تعرف بدلالات الألفاظ التي سندرسها إن شاء الله، وسأفصلها لكم في موضعها بإذن الله. بعد أن تفرغ من الأدلة دليلا دليلا، تروح وين؟ تروح إلى التعارض والترجيح، تجمع بين الأدلة. فإما أن تتوارد الأدلة على حكم واحد فيكون من تضافر الأدلة التي يقوي بعضها بعضا، كما تسمع مثلا في البيوع يقولون البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أو تختلف الآية تقتضي حصرا، السنة تقتضي الزيادة، القياس يقتضي تقييدا، وهكذا. فتقرب بينها وتحاول أن توجه وتجمع بين هذه النصوص. إذن هذه هي عملية أصول الفقه، وهكذا هي القواعد مع أدلة الأحكام. بهذا نكون قد عرفنا أو شرحنا تعريف المصنف لأصول الفقه، ولعله أعطاكم صورة إن شاء الله على هذا العلم، ودققنا بعض الشيء في بعض الألفاظ، وهذا إن شاء الله حتى تتعودوا العقلية الأصولية. وفي ختام هذا المجلس، لأني أراقب الساعة، الظاهر أني جاوزت ساعة، في آخر هذا المجلس أقول بارك الله فيكم، إذا كنتم حقا تريدون أن تحصلوا علما وليس المقصود هو أن تقضي وقتا وأنت مستلق، لا أدري كيف هي حالك الآن، ربما أنت مضطجع وربما أنت مستلق بطريقة ما، أو ربما تضع الهاتف بعيدا وأنت تأكل وتشرب وتلعب. لا أدري كيف هو الحال، أنا أحسن بكم الظن، ولكن الاحتمال مفتوح والاحتمالات العقلية كثيرة. أقول بارك الله فيكم، الله يرضى عنا وعنكم، لا تأخذوا هذا العلم بالاستسهال وبالارتخاء فتحرمون منه. اصدقوا الله عز وجل، احضر هذا المجلس وأنت تقيد، ثم إذا فاتك شيء أعد سماع الدرس، خذ منه ما تحتاج واستفده. سيمر شهر وننتهي من المتن ثم تندم، ولا تحين مندم، يعني بعد تمام الشهر سيمر شهر إن شاء الله وينتهي المتن، ثم ماذا تفعل؟ ليتني، يا ليتني. أو أنك ستسوف، الآن دخلك التسويف من الشيطان، تقول هذه المرة أسمع والمرة القادمة أقيد، لا بعد أسبوع أقيد، في نهاية الأسبوع أقيد. هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. خذوا الأمر بجدية، خذوا الأمر بجدية. أنا إن كنت مخلصا فيما أقول وفيما أفعل فقد مضى أجري، وإن كان غير ذلك فأسأل الله العفو والعافية، وأن يعفو عني وأن يسدد نيتي، فمضى أجري إن كان مقبولا. وماذا عنك أنت؟ هل حصلت ما جئت لأجله؟ هل أنت تفعل ما يطلب منك أن تفعله؟ هل هذا سيكون، ألا تخشى أن يكون هذا يوم القيامة حجة عليك؟ جاءك العلم إلى بيتك وأنت مستدفئ آمن، أنت آمن الآن في بيتك في سربك، تملك قوت يومك، أنت معافى بحمد الله في جسدك، ثم يأتيك العلم إلى بيتك يطرق بابك بصوت وصورة، ويحفظ عندك في الجهاز يمكنك أن تراجعه، فما عساك قائلا لرب الناس يوم القيامة. ألا تعلمون أن علم أصول الفقه ليس علما كفائيا بإطلاق، هو علم كفائي لعموم الأمة، لكنه يتعين على مجموعة من الأفراد، يتعين على ذوي الذكاء، يتعين على ذوي التفرغ، يتعين، لا بد أن يتعين على طائفة من الناس التي ستحمله وتنشره وتكون من المجتهدين في أمة الإسلام. فأرجو أن تأخذوا هذا الكلام يعني بمحمل الجد بارك الله فيكم، وأرجو أن تثمر هذه المجالس خيرا. أنا لا أبخلكم بشيء يناسب هذا المستوى، والله إني ألجم نفسي إلجاما وتنفلت بعض الكلمات، أقول لا نتجاوز المستوى، لكن أحيانا لا أدري كيف أستطرد والطبع غلاب، لكني أريد من ذلك أن تنتفعوا، أريد من ذلك أن تفهموا هذا العلم الفهم الصحيح، أريد أن تكونوا أصوليين حقا، لا أريد أن تكونوا ممن سمع الأصول، ممن يعرف مجمل الأصول، أريدكم أن تكونوا أصوليين. فاتقوا الله في هذا، واصدقوا الله، وجدوا وجدوا واجتهدوا، فإنكم لا تدرون، لعل أحدكم يتوفاه الله عز وجل ويكتبه مع العلماء الكبار لصلاح نيته. ذكر أن مالكا رحمه الله جاءه طالب علم، ثم ما لبث أن مات، فرآه مالك قد حشر مع العلماء، رآه في الرؤيا قد حشر مع العلماء بنيته، كان يريد أن يكون عالما، كان صادقا في ذلك. المرء منا قد يقطع وقتا طويلا، قد ينفق عمره في رزق قد قدر له، وتراه يتعب في المطار، ويتعب حال البيع، ويتعب في مطالبة أصحاب الديون، ويتعب في كل شيء، ومع ذلك لا يستكثر ما يبذله، بل تراه يقول لا بأس، هذا عمل مبارك، هذا عمل طيب، فما بالك بالعلم يا أخي الكريم؟ العلم أولى بهذا. تعلم، تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهله، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا احتفت عليه المحافل. كبير القوم إن لم يكن عنده علم سيكون صغيرا إذا جاءت الخطوب. لا أدري، ربما قد يكون من أسباب عزوف بعض الناس هو أنه لا يرى المتكلم شيئا، قد يكون هذا، لا يرى المتكلم شيئا، يعني يقول من هذا الذي يتكلم، طويلب علم، لا شيء، رجل واحد ممن أعرفه يسكن هنا وهناك. ثم لو كان جاء، لو كان الذي يتكلم جاءه من بلاد بعيدة، ولو ضعف علمه ولو قل زاده تراه يستعظمه، هذا الشيخ فلان من بلاد كذا وكذا. يا أخي الكريم، أنت لا يهمك أن تعرف هذا الرجل أو أن تصنفه في رتبة معينة بقدر أن تسمع، بقدر أن تستفيد، بقدر أن تأخذ المفيد، بقدر أن تخلص لله عز وجل. فقد ينفعك طويلب علم نفعا لا يحصل لك بعالم كبير، قد تجلس إلى من تراه وتظنه علامة ولا ينفعك، وقد تجلس إلى من تحسبه طويلب علم لا يحسن شيئا، أنت تتصوره ذلك، تتصور أنه يحسن بعض الأشياء اليسيرة فينفعك الله به نفعا لا يعلمه إلا الله. إذن فألقي عنك هذه الوساوس واتق الله سبحانه، وجد واجتهد، واتق الله في وقتك، وابذل وسعك لعل الله عز وجل أن يكتبك من العلماء العاملين. أكتفي بهذا، ألقاكم غدا إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس بحول الله. أما بالنسبة لما اتفقنا عليه من درس التوحيد، فبعد أن نقطع البث إن شاء الله أرجع إليكم مرة أخرى إن شاء الله، ونتحدث عن المتن المختار والتوقيت المختار، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.